بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاسال الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. ثم اما بعد، مر معنا ان علم اصول الفقه اربعه محاور: اولها المدلول وهو الحكم وسبق تفصيله، والثاني الدليل، وعرفنا ان الدليل نوعان: دليل نقلي ودليل عقلي. وقد سبق معنا الادله النقليه وهي القران، وعرفنا ان القران حجه قطعيه، وان القراءه الشاذه حجه ظنيه. وانتقلنا الى السنه، وعرفنا انها قول وفعل واقرار، وعرفنا تقسيم الخبر باعتبار الاسناد وانه متواتر واحاد وشروط قبول الاحاد. ثم عرفنا الاجماع واركان الاجماع وما يشترط في كل ركن من هذه الاركان. ثم انتقلنا بعد ذلك الى الكلام عن مذهب الصحابي قولا او فعلا، وعرفنا أنه على خمسة مراتب وحكم كل مرتبة من هذه المراتب. ثم انتقلنا إلى شرع من قبلنا وهل هو شرع لنا، وعرفنا أنه إن جاء شرعنا بخلافه فليس بشرع لنا، وإن جاء بوفاقه فهو شرع لنا، وإن لم يأتي شرعنا بخلافه ولا وفاقه فهذا شرع لنا على الصحيح عند جمهور أهل العلم، وأن شرع من قبلنا إذا ورد من طريقهم فهذا ليس بشرع لنا، وأن محل بحث المسألة هي في شرع من قبلنا الذي جاء من طريقنا لا من طريقهم. واضح؟ نبدأ الآن في الكلام على الدلالات، وهو المحور الثالث اللي هو الدلالات. وبالنسبة للدليل، الدليل العقلي سنؤخره بعد الدلالة، لأن الدلالة هي بحث في دلالة الدليل المنقول لفظي. واضح؟ دلالات الألفاظ. دلالة اللفظ تنقسم باعتبارين، نبدأ الآن بالأول منهما. الاعتبار الأول باعتبار الرجحان والقوة، والاعتبار الثاني باعتبار محل الدلالة، وسيأتي هذا. لكن نحن الآن في تقسيم دلالة اللفظ باعتبار رجحانها وقوتها. نقول دلالة اللفظ لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون دلالة اللفظ لا تحتمل غيره، دلالة اللفظ لا تحتمل غيره، وهذه تسمى دلالة النص، كدلالة قول الله عز وجل: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هل يحتمل أن تكون 11 يوم؟ لا. هل يحتمل أن تكون 9؟ لا. إذن تلك عشرة كاملة هذه دلالة نصية لا تحتمل إلا إيش؟ إلا العشرة. خلاص. الثاني دلالة اللفظ على أكثر من معنى، أحدها أرجح من غيره، وهذه تسمى دلالة الظاهر. مثالها، يقول مثال ذلك دلالة الأمر، فإن دلالة الأمر تحتمل الوجوب والاستحباب، صح ولا لا؟ فحملها على الوجوب نقول ظاهر الأمر الوجوب، لكن يحتمل خلاف ذلك ولا لا؟ يحتمل. وإذا كان يحتمل فإذا جاء صارف يصرفه عن ذلك نعمل به. واضح؟ أما دلالة النص فلا تحتمل إلا معنى واحد، إما أن يبقى أو ينسخ. جيد؟ هذه دلالة النص. وأما النوع الثالث فهو دلالة المعنى على أكثر من معنى لا مرجح لأحدها، وهذا دلالة المجمل. خلينا نعيد، نقول اللفظ إما أن يحتمل أكثر من معنى أو لا يحتمل إلا معنى واحدا. فإن لم يحتمل إلا معنى واحدا لا يحتمل خلافه نص، وإن دل على أكثر من معنى فهي حالتين: الحالة الأولى أن يكون أحد هذه المعاني راجحا، فهذه دلالة الظاهر، وحمله على غير الظاهر تأويل. تأويل، فإن دل الدليل على ذلك التأويل يسمى المؤول. خلاص. طيب، إذن لا يحتمل إلا معنى واحدا هذا النص، احتمل أكثر من معنى، أحدها ظاهر، أحدها أرجح ظاهر، احتمل أكثر من معنى لا مرجح لأحدها مجمل. واضح؟ طيب، نبدأ أولا بدلالة النص، وقد ذكر مثاله أن النص، طبعا هذه الصفحة اللي هنا ما هي موجودة عندكم لأنه ما سبق خلاص هو خلاصتها. النص يجب العمل به ولا يجوز تأويله إلى معنى آخر. مثاله عشرة كاملة في قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. لفظ الجلالة في الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ما يحتمل لفظ الجلالة لا يحتمل أن يراد به غير الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يوسف في قوله عليه الصلاة والسلام: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، يحتمل أن يكون المراد نوح عليه السلام؟ يحتمل أن يكون المراد يوسف واحد ثاني، ما في نص واضح. يوم الجمعة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يحتمل أن يكون المراد يوم الخميس أو يوم الثلاثاء، لا واضح. طيب، والظاهر قلنا الظاهر نوعان، جيد لسه ما أظن تقلبون الصفحة، لسه خليكم في نفس الصفحة خلاص. الظاهر نوعان، تقدر في نفس الصفحة اللي عندك الظاهر تمد فيها فرعين. نقول الظاهر نوعان، ظاهر بنفسه، مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط من بول ولا تستدبروا، نهي. النهي ظاهره التحريم، فنقول لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، واضح. هذا ظاهر بنفسه. فيه نوع آخر ظاهر بغيره، وهذا الذي يسمى المؤول، وهو أن يدل دليل على أن النص يراد به غير ظاهره. فإذا دل الدليل أن المراد بالنص غير ظاهره يعمل بالدليل ولا لا؟ يعمل، لأن الظاهر يحتمل التأويل، ليس مثل النص، النص ما يحتمل التأويل. جيد، مثال ذلك نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن، ظاهره بنفسه يدل على وجوب الوتر، لأن الأمر يقتضي الوجوب. جاء دليل آخر دل على أن المراد به غير الوجوب، والمراد به الندب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما سأله هل علي غيره، قال إيش؟ لا، إلا أن تطوع أو تتطوع. جيد، فدل ذلك على أن الوتر ليس بواجب. إذن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن، يقول هذا النص مؤول، ظاهره بغيره يعني بالدليل الآخر هو استحباب الوتر لا وجوب الوتر، يسمى إيش؟ المؤول. طيب، وأما المجمل ما زلنا في الصفحة نفسها، فحكمه أنه يتوقف على ورود البيان، مثال ذلك قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن هذه الآية بمجردها تحتمل احتمالا متساويا أن يكون المراد ثلاث حيض، أن يكون المراد ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار، خلاص متساوي، لأن القرء في اللغة مشترك اللفظ يطلق على هذا وهذا محد السواء، الحد السواء واضح. طيب، فجاءنا بعض الأدلة التي استدل بها من يقول بأن القرء هو الحيض، مثل أصحابنا الحنابلة قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل القرء في معنى الحيض في قوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك، وهنا لا يراد بالقرء إلا الحيض، فدل على أن المراد بالقرء الحيض. فإذن القرء لا الآية هذه لا تحمل على أحد المعنيين حتى يأتي الدليل الذي يدل على حملها على أحد المعنيين، واضح يا مشايخ؟ طيب، في اعتبار آخر لتقسيم دلالة اللفظ، وهذا ننتقل إلى الصفحة اللي بعد، وهو باعتبار محل الدلالة، محل الدلالة تنقسم دلالة اللفظ إلى قسمين، دلالة اللفظ في محل النطق، وهذه تسمى دلالة المنطوق. جيد، لما يقول لك قائل مثلا أكرم الطلاب المجتهدين، فامتثالك بإكرام الطلاب المجتهدين هذه دلالة منطوق في محل النطق. طيب، واستفادة الإنسان من هذا اللفظ أن الطالب غير المجتهد لا يستحق الإكرام، هذه دلالة مفهوم، لأن المتكلم لم يتكلم عن حكم الطالب غير المجتهد، لم يتكلم عن حكم الطالب المهمل أصلا، وإنما تكلم عن حكم الطالب المجتهد، لكن فهم من كلامه في غير ما نطق به أن الطالب غير المجتهد لا يستحق الإكرام في هذه المسألة. جيد، فهذه تسمى دلالة المفهوم. بالنسبة لدلالة المنطوق نوعان، بالمطابقة أو التضمن، هذا يسمى المنطوق الصريح وهو الأصل في المنطوق، والثاني دلالته بالالتزام وهو يسمى المنطوق غير الصريح، وهو أقسام سيأتي ذكرها بعد قليل أو خلينا نذكرها على طول. نقول دلالته بالالتزام اللي هو المنطوق غير الصريح، وهذا القسم اللي هو المنطوق غير الصريح ترى اختلف فيه الأصوليين، بعضهم يقول هو من قبيل المفهوم وبعضهم يقول هو من قبيل المنطوق. ما هو؟ قالوا عندنا دلالته في بدلالة الالتزام، إما أن تكون استدلال بالنص في غير ما سيق له، تمام. فنحن حينما نقول أكرم الطلاب المجتهدين في درس أصول الفقه، هل هذا المتكلم يتكلم عن وجود درس في أصول الفقه أو عدم وجود درس في أصول الفقه؟ لا، هو يقول لك أكرم الطلاب المجتهدين في درس أصول الفقه، صح ولا لا؟ علم من هذا اللفظ أن هناك درسا، أن هناك درس قائم في أصول الفقه ولا لا؟ أن هناك درسا قائما في أصول الفقه علم، لكن هل هو الذي أراده المتكلم من سياق الكلام؟ لا، هذه تسمى دلالة الإشارة، هي الاستدلال بالنص في غير ما سيق له، واضح؟ طيب، والنوع الثاني دلالته فيما سيق لأجله وفيه محذوف لا يستقيم الكلام بدونه، كقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر. هذه الآية سيقت لبيان حكم المريض المسافر، طيب استدللنا بها فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فقال العلماء طيب نعم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هل ذكرت الآية أن الحكم هذا مختص بالمريض والمسافر إذا أفطر؟ لا، ما ذكر أنه أفطر ولا ما أفطر، لكن هذه الآية لا يستدل بها إلا على حكم المريض والمسافر إذا أفطر، وليست في حكم المريض والمسافر إذا صام. ولهذا قال أهل العلم المراد فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، واضح؟ أما المريض والمسافر إذا لم يفطر فليس عليه عدة من أيام أخرى. إذن نرجع إلى دلالة الاقتضاء، عرفتم دلالة الإشارة؟ نعيد دلالة الإشارة، أنت تقول أكرم الطلاب المجتهدين في درس أصول الفقه، يقول واحد إذن يوجد درس أصول الفقه، أنا كنت أحسب أن المدينة ما فيها درس في أصول الفقه، فاستفاد من هذه العبارة أن هناك درس في أصول الفقه. هل المتكلم أراد بهذه العبارة بيان وجود درس في أصول الفقه؟ لا، لكن أنت استفدت من عبارته شيئا غير ما أراده بسياق الكلام، هذه تسمى دلالة الإشارة، خلاص. الثاني قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذه الآية لا يستدل بها إلا على حكم المريض والمسافر إذا أفطر، وليست في حكم المريض والمسافر إذا صام، مع أن الآية ليس فيها ذلك، لكن احتجنا أن نقدر فأفطر حتى يتوقع، لأن هذه اللفظة إذا لم نقدرها لما صح الكلام شرعا. كيف ما صح الكلام شرعا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر، فدل على صحة صيام المسافر، فحتى يصح الاستدلال بالآية تحتاج إلى تقدير وهو قولك فأفطر. إذن دلالة الاقتضاء هي أن يتوقف الكلام على تقدير محذوف، هذا المحذوف يتوقف عليه صحة الكلام عقلا أو شرعا، خلاص. يأتي مثاله إن شاء الله. الثالث إذا كان في مسيق الكلام من أجله دون حذف، مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ليش يجلد؟ ليش؟ لأنه زنى، واضح؟ هذه تسمى دلالة الإيماء والتنبيه، وهي أن ترتب الكلام، تركب الكلام على وجه لو لم يكن هذا الحكم علة، لو لم يكن هذا الوصف هو الزنا علة لهذا الحكم لكان ذلك بعيدا عن الفصاحة. أعطيك مثال آخر، حينما نقول أكرم الطلاب المجتهدين، ليش أكرم الطلاب هذول؟ جاء واحد وأكرم 10 طلاب، ليش؟ يمكن يكون المتكلم يعرف أن المجتهدين في هذا الفصل كلهم فقراء، تمام، أن المجتهدين في هذا الفصل كلهم فقراء، فقال أكرم الطلاب المجتهدين ومراده بذلك لفقرهم. احتمال ولا احتمال؟ احتمال. هذا الاحتمال بعيد عن الفصاحة، لأن الفصاحة إذا كنت تريد إكرامهم لفقرهم تقول أكرم الطلاب الفقراء، واضح؟ فلا يمكن أن نحمل كلام الشرع أكرم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لماذا؟ لأنهم سرقوا، ما يمكن يكون المراد لأن أيديهم طويلة تحتاج إلى تقصير بالقطع، واضح؟ واضح يا شايف؟ طيب، هذا بالنسبة لدلالة اللفظ في محل النطق، الآن في التطبيقات إن شاء الله تتبين أكثر. دلالة اللفظ في غير محل النطق، قلنا هذه تسمى دلالة إيش؟ المفهوم، وهو نوعان، إذا كان المسكوت عنه حكمه كالمنطوق هذا تسمى مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة وهو نوعان، أولى ومساوي، ويأتي. أعطيك مثال: فلا تقل لهما أف. الاستدلال بهذه الآية على تحريم كلمة أف، هذا دلالة لا منطوق، خلاص هذه دلالة منطوق. طيب الاستدلال بهذه الآية على عدم جواز كلمة أوه، يأتي الوالد يطلب منه شيء فيقول أوه، مفهوم موافقة، مساوي ولا أولوي؟ مساوي. أوه وأوف نفس الشيء، صح ولا لا؟ طيب دلالة هذه الآية على تحريم ضرب الوالد، هذا مخالف ولا موافق؟ حكم الضرب هل هو كحكم الأف؟ تحريم بغض النظر عن الشيء، هل هو مخالف له في الحكم؟ فنقول هو جائز، موافق له في التحريم، صح ولا لا؟ الآية فيها نهي، وهذا منهي عنه ولا لا؟ منهي عنه. إذن يصير إيش؟ مفهوم موافقة أولوي، من باب أولى. إذا تحريم أف يحرم أنك تضربه، واضح؟ واضح من شايف. طيب النوع الثاني من دلالة المفهوم هي مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة، مثال ذلك: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم المخالفة: إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. هل المسكوت عنه كالمنطوق ولا مخالف له في الحكم؟ مخالف له في الحكم. ننتقل إلى تفصيل أكثر في دلالة المنطوق غير الصريح. موجودة عندكم هذه الصفحة؟ دلالة الاقتضاء، دلالة اللفظ على مقدر يتوقف عليه صحة الكلام عقلا أو شرعا. تمام؟ مثلا عقلا: حرمت عليكم أمهاتكم. لا يعني لا يمكن أن يكون المراد حرم عليكم النظر إلى أمهاتكم، صح ولا لا؟ وش المقدر؟ حرم عليكم نكاح أمهاتكم، وقد سبق معنا دلالة شرع مثل فأفطر، واضح؟ طيب دلالة الإشارة، قال دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم، فالمتكلم لما قال لك أكرم الطلاب المجتهدين في درس أصول الفقه ما كان يقصد لك غير مراد، ليس من مراده بيان وجود درس في أصول الفقه، لكنه لازم كلامه، صح ولا لا؟ طيب وسيأتي مثالها إن شاء الله، يعني يذكر من أمثلة ذلك. مثلا قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. طيب هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم في مسألة أن من ملك ولده عتق عليه. إذا الأب كان له ولد رقيق عبد فذهب واشتراه، بمجرد ما يشتريه يعتق عليه، لأن الولد لا يكون عبدا لوالده. استدلوا بهذه الآية. الآية هذه سيقت لبيان أحكام العبيد؟ لا، سيقت لبيان تنزيه الله عز وجل عن الولد. طيب لكن سياق الآية قالوا يلزم منه أنه لا يجتمع عبودية وبنوة، لا يجتمع عبودية وبنوة، لأنه لما أراد أن ينزه الله عن الولد قال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. في بعض التفسير فأنا أول العابدين له لذلك الولد. ليش؟ لأنه لن يكون عبدا، إذا كان ولدا فلن يكون عبدا، وإذا لم يكن عبدا فعندنا إما عبد أو رب، واضح؟ طيب مثال آخر على ذلك: استدل بعض العلماء بقول الله عز وجل في فضل الشهداء: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. قالوا هذه الآية دليل على صحة البيع من غير الصيغة القولية، وهو بيع المعاطاة عند الفقهاء. الآية ما تتكلم عن أحكام البيع، صح ولا لا؟ تتكلم عن فضل الشهيد. طيب فاستدل بها على صحة البيع بدون الصيغة القولية، بدون قولك بعت وقبلت، وصحة البيع بالصيغة الفعلية وهي المعاطاة. ليش؟ قالوا إن الشهيد ما فيه بينه وبين الله سبحانه وتعالى أنه قبلت، وإنما يذهب إلى المعركة ويبذل روحه تمام، فيقبله الله عز وجل. وسمى الله عز وجل هذا بيعا ولا لا؟ قال استبشروا ببيعكم، صح ولا لا؟ فدل على أن البيع يطلق على ما كان بصيغة قولية ويطلق على ما كان بصيغة فعلية. هذا تسمى دلالة إيش؟ دلالة الإشارة. ليش؟ لأنه استدل بنص في غير ما سيق من أجله. واضح مشايخ؟ طيب نعم. المثال النوع الثالث دلالة الإيماء والتنبيه، وقد ذكرنا مثالها. قال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم، لو جاء واحد يقول الأبرار يدخلون الجنة لأن الأبرار دائما يكونوا مثلا يلبسون اللون الأبيض ولهذا استحقوا دخول الجنة، هل هذه العلة؟ لا، العلة في دخولهم الجنة إيش؟ برهم. إن الأبرار إذن لبرهم، واضح؟ ولو أراد علة أخرى لعبر بتعبير آخر، وإلا لكان ذلك بعيدا عن الفصاحة التي يتنزه عنها كلام الشرع. واضح مشايخ؟ طيب، إذن اقتران الحكم أو اقتران الوصف بحكم، لو لم يكن الوصف للتعليل يعني كونهم أبرار هو علة كونهم في نعيم لكان ذلك الاقتران بعيدا من فصاحة كلام الشارع. ننتقل بعد ذلك إلى دلالة المفهوم، وقد سبق معنا أن دلالة المفهوم نوعان، مفهوم الموافقة وهو أيضا نوعان، أولوي نقول ولا تقل لهما أف، مفهوم موافقة أولوي ولا تضربه، صح ولا لا؟ موافق ولا مخالف في الحكم؟ موافق في التحريم. طيب مساوي ولا تقل لهما أف، لا تقل لهم أوه أو نحو ذلك من عبارات التضج، جيد. طيب النوع الثاني دلالة مفهوم المخالفة، وهي أنواع، أولها الحصر بإنما وبتعريف المبتدأ والخبر. أما الحصر بإنما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث يدل على أن العمل بغير نية ليس صحيحا، وفي هذا الحديث أيضا دلالة اقتضاء، من يبينها لنا؟ خلنا الآن في دلالة المفهوم، لكن فيه دلالة اقتضاء. إنما الأعمال بالنيات، تفضل شيخ. أحسنت، نحن العمل تجد المجنون يعمل ولا ما يعمل؟ حتى البهائم يصدر منها عمل، يصدر منها عمل. إذن إنما وجود الأعمال بالنيات ولا إنما صحة الأعمال شرعا بالنيات؟ نقول لا بد من تقدير محذوف وهو صحة الأعمال، فنقول إنما صحة الأعمال بالنيات، هذه دلالة إيش؟ اقتضاء سبقت معنا. طيب دلالة المفهوم في هذا الحديث العمل من غير نية فاسد، صح ولا لا؟ إذا عمل الإنسان عملا بغير نية فعمله غير صحيح، يعني عمله فاسد. الحديث يتكلم عن الأعمال التي عملت بنية، إنما الأعمال بالنيات، ومفهومه أن ما ليس أن ما لم توجد فيه النية فهو عمل غير صحيح، عمل فاسد، واضح؟ هل هذه دلالة مفهوم ولا منطوق؟ في خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول هو من باب مفهوم المقارب، بعضهم يقول لا. فإنما تفيد الحصر نطقا بمعنى أن نفي الحكم عما سواه مستفاد من النطق، لأن كلمة إنما وضعت لأجل الحصر، واضح؟ وهذا هو المعتمد، تمام؟ إذن إنما ذكرناه تبعا للمفهوم من باب القسمة، ترتيب القسمة، وإلا فهو أقوى من المفاهيم، ولذلك إنما تفيد الحصر من باب المنطوق وليست من باب المفهوم، جيد. النوع الثاني من باب الحصر تعريف المبتدأ والخبر، تعريف المبتدأ يسميه تعريف الجزئين. فإذا قلت مثلا العالم زيد أو قلت زيد العالم، يقتضي ذلك أنك تحصر العلم فيه، تقول الفقيه، تمام، من يخاف الله، كما جاء عن بعض السلف الفقيه من يخاف الله، يعني من لا يخاف الله ليس بفقيه ولو حفظ المسائل، جيد. لأنك لكن لو قلت زيد عالم، هل يقتضي أن العالم الوحيد هو زيد؟ لا، لأنك ما عرفت الجزئين، زيد معرفة وعالم نكرة، فهذا لا يقتضي حصر العلم في زيد، واضح؟ طيب مثال أيضا في المسائل الشرعية، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، هل يقتضي حصر العيد في هذا العيد؟ نقول نعم يقتضي حصر العيد في هذا العيد، وأن ما سواه ليس بعيد لنا. واضح؟ طيب، الثاني من أنواع مفهوم المخالفة هو مفهوم الشرط. طيب بالنسبة للحصر هذا ذكر هنا في مفهوم المخالفة من باب الترتيب، وإلا وبعضهم يقول إنه من باب المفهوم، لكن المعتمد كما ذكرت لكم المعتمد يعني المعتمد عند الحنابلة وفق ما قرره صاحب مختصر التحرير وشرح مختصر التحرير أن الحصر بإنما والحصر بتعريف الجزئين أنه من باب المنطوق وليس من باب المفهوم. إذن يصير النوع الأول من أنواع مفهوم المخالفة هو الشرط، وأما الحصر فهذا تبع المنطوق وسيأتي بيانه. الشرط مفهوم الشرط كقولك إذا بلغ الماء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم المخالفة إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، حمل. واضح؟ بخلافه هذا مفهوم الشرط. الثاني الثالث مفهوم الصفة. مثال مفهوم الصفة نقول مثاله والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، تمام، فوصفها بالإيمان فدل ذلك على عدم جواز غير المؤمنة وغير الكتابية. واضح؟ الثالث العدد، مفهوم العدد. مثال مفهوم العدد قال جاء في الحديث رخص للمسافر أن يمسح على الخفين 3 أيام بلاليهن. مفهوم المخالفة أنه لا يجوز المسح في اليوم الرابع. واضح؟ لأن هذا عدد. النوع الرابع أو الخامس مفهوم التقسيم. مثاله قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر. فيه تقسيم النساء إلى نوعين، الثيب والبكر. أعطى الثيب حكم وهو أن الثيب أحق بنفسها من وليها. قالوا فمفهوم ذلك أن البكر ليست كذلك، وأن وليها إذا كان هو الأب فهو أحق بها منها. واضح؟ طبعا كما ذكرت لكم هذا ليس مقام تحقيق الفروع الفقهية. نعم. الخامس مفهوم الغاية. قال الله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق. هذه الآية تدل على وجوب غسل اليد إلى المرافق، وهذه دلالة إيش؟ منطوق. غسل اليد إلى المرافق منطوق، واضح ولا لا؟ طيب غسل ما بعد المرافق ايش رايكم فيه؟ نقول دلت الآية على عدم وجوبه بدلالة ايش؟ مفهوم المخالفة. من اي انواع مفهوم المخالفة؟ مفهوم الغاية. الغاية الى المرافق، الى تفيد الغاية. واضح؟ طيب ثم اتم الصيام الى الليل. تدل الآية على ان الصيام بعد غروب الشمس اللي هو الصيام في الليل واجب ولا ليس بواجب؟ ليس بواجب، لان مفهوم المخالفة الى الليل ان الليل لا يجب فيه الصوم. واضح؟ طيب الأخير مفهوم اللقب. واللقب يطلق على الاسم الجامد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. قالوا مفهوم الحديث هذا أن غير التراب، أن غير التراب لا يتيمم به. واضح؟ هذا يسمى مفهوم لقب، يعني التراب ليس وصفا وإنما هو اسم جامد لقب. جيد. وقد اختلف في مفهوم اللقب اختلافا كبيرا، وهو أضعف المفاهيم، وترتيب المفاهيم بحسب القوة على ما سبق. الحصر أقواها، بل هو منطوق عندنا. الثاني عندنا، مو عندي أنا، عندنا يعني عند الحنابل، وما أنا ليس عندي عند، كما قال الأول يقولون هذا عندنا، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. طيب الثاني الشرط، الثالث الصفة، الرابع ترتيبها بحسب القوة. واضح؟ وأضعفها هو مفهوم اللقب، لكن المعتمد عند الحنابل هو الاحتجاج بمفهوم اللقب، والجمهور يقولون لا يحتج بمفهوم اللقب. واضح؟ ولهذا صار خلاف بين العلماء في صحة التيمم بغير التراب. تفضل يا شيخ مهدي. أو صفة؟ هو لو جاء الحديث الثيب أحق بنفسها من وليها ولم يأتي والبكر، لم يكن هذا من باب مفهوم التقسيم. واضح؟ لكن لما قسم النساء إلى قسمين هذا أعطاه قوة. هي بصير إذا قلنا الثيب أحق بنفسها من وليها هذا ممكن يكون مفهوم صفة إذا اعتبرنا الثيوب وصف، جيد فيكون مفهوم صفة، لكن لما زاد على ذلك التقسيم زاده قوة، أعطاها حكم، قال والبكر تستأمر، ولم يقل هل هي أحق أو ليست بأحق، ولهذا قالوا تستأمر استحبابا، لأنه لو قال تستأمر وجوبا ما صار فيه معنى للتقسيم، واضح؟ وعلى كل حال مسألة الفرع الفقهي تجدونه إن شاء الله في كتب الفقه. تفضل يا شيخ، ارفع الصوت. مفهوم العدد نقول رخص المسح 3 أيام، 3 أيام للمسافر، 3 أيام. طيب اليوم الرابع سكت عنه الحديث، واضح؟ لكن مفهوم المخالف أنه لا يجوز المسح أكثر من 4، أكثر من 3 أيام، واضح؟ طيب هناك شروط للعمل بمفهوم المخالفة، ما هو كل صفة تأتي يعتبر مفهومها، ولا كل عدد يأتي يعتبر مفهومه. يأتي واحد يقول تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم، طيب لو استغفر لهم 71، هنا مفهوم العدد غير معتبر. ما هي شروط العمل بمفهوم المخالفة؟ أول شرط أن لا يكون المسكوت أولى بالحكم أو مساويا له، يعني لو قال قائل ولا تقل لهما أف، تدل الآية على جواز أي كلمة غير أف، صح ولا لا؟ نقول لا، ما في كلمة في الدنيا إلا وهي مساوية لأف أو أولى، فإذا كان المسكوت مساوي للمنطوق أو أولى بالحكم منه هذا مفهوم موافقة، فلا يعتبر مفهوم مخالفة، ولهذا لا يصح الاحتجاج ولا تقل لهما أف أنه يجوز أن تقول لهما أوه، نقول أوه مساوي، أو يجوز الضرب، نقول الضرب أولوي، واضح؟ إذن الشرط الأول أن لا يكون أولى بالحكم أو مساويا له. الشرط الثاني أن لا يكون خرج مخرج الغالب، مثال ذلك قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، في المحرمات قالوا ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب الربيبة إذا لم تكن في الحجر نفس الحكم، ليش؟ قالوا لأن اللفظ هذا خرج مخرج الغالب، واللفظ إذا خرج مخرج الغالب فلا يعتبر مفهومه، واضح؟ وأيضا الثالث أن لا يكون خرج مخرج التفخيم، أيضا هذا شرط، فلو قال قائل يجوز أخذ الربا ضعفا واحدا لأن الله قال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، مفهوم المخالفة أن ضعف واحد ما في بأس، نقول هذا خرج مخرج التفخيم، يعني ذكر الله أبشع صور الربا حتى يبشع الربا في القلوب فلا يعتبر مفهومه. أيضا مثال ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، طيب لو لم ترد التحصن يجوز إكراهها على البغاء؟ نقول لا، ما يجوز إكراهها على البغاء، ليش؟ لأن هذا المفهوم لا يعتبر، لا يعتبر. ليش ما يعتبر؟ لأنه خرج مخرج التفخيم، يعني أنت تسمع الآن حتى الناس يتكلمون بهذا، يعني يأتي واحد يقول هؤلاء مثلا اليهود قتلوا النساء والأطفال، تمام؟ هل معنى هذا أنهم لو قتلوا الرجال ما في مشكلة؟ لا، لكنه أراد أن يذكر لك أبشع الصور من باب التفخيم، واضح ولا لا؟ طيب الرابع أن لا يكون خرج جوابا لسؤال أو لحادثة معينة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، طيب هل معنى هذا أن غير البحر ليس بالطهور لأنه قال هو الطهور، معناه أن غير هذا من باب تعريف الجزئين، طيب هل معنى هذا أن غير البحر ليس بطهور؟ نقول لا، هذا خرج جوابا على سؤال أو حادثة معينة. طيب الخامس أن لا يكون لزيادة الامتنان، أما لو كان ذكر أفضل الصور لبيان عظيم المنة فليس معنى هذا أن غيرها ليس كذلك، مثاله قال الله عز وجل في البحر لتأكلوا منه لحما طريا، طيب هل يجوز أكل السمك إذا كان مجفف؟ طيب هو قال لحما طريا معناها غير الطري ما يجوز أكله، نقول لا، هذا بيّن أفضل الصور لمزيد لبيان الامتنان الذي امتن الله عز وجل به علينا. يا شيخ طارق جيد، هذا ما يتعلق بمسألة دلالة اللفظ باعتبار قوته وباعتبار محله. دلالة اللفظ باعتبار قوته قسمناها إلى أقسام، قلنا أول شيء ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو النص، ما يحتمل أكثر من معنى، إما أن يكون أحدها مترجحاً هذا الظاهر، أو يكون كلها متساوية ما في واحد منها مترجح هذا المجمل. طيب، وقلنا بعد ذلك باعتبار المحل، إما منطوق إن كانت دلالة اللفظ في محل النطق هذا منطوق، دلالة اللفظ في غير محل النطق هذا مفهوم. في محل النطق إن كان بالالتزام ولم يسق الكلام من أجله، لا هذا غير الصريح، دلالة الإشارة. وإن كانت استدلال بتقدير محذوف لا يستقيم الكلام بغيره دلالة الاقتضاء. وإن كانت الدلالة إذا ارتبط الوصف بحكم لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم لكان بعيدا عن الفصاحة، فالاستدلال هنا دلالة الإيماء والتنبيه. واضح؟ طيب، بالنسبة للمفهوم نقول المفهوم هو في غير محل النطق، إن كان المسكوت عنه إن كان المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم فهو مفهوم موافقة، فإن كان المسكوت أولى يكون أولى، وإن كان مساوي يكون مساوي. واضح؟ وأما مفهوم المخالفة فهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم ضده أو عكسه. واضح؟ وهذا أنواع، أولها الحصر وهو أقواها، بل إنه مفهوم منطوق عند جماعة من أهل العلم، سواء الحصر بإنما أو الحصر بتعريف الجزئين، والثاني هو مفهوم الشرط، ثم مفهوم الصفة، ثم مفهوم العدد، ثم مفهوم التقسيم، ثم مفهوم اللقب. واضح؟ ومفهوم الغاية. طيب، هذا بالنسبة للمنطوق. نأتي الآن ونرجع إلى مسألة الظاهر. الظاهر هذا أخذه الأصوليون وفرعوا عليه أبوابا كثيرة. طيب، من أنواع الظاهر؟ الأمر ظاهره الوجوب، والنهي ظاهره التحريم، والعام ظاهره استغراق جميع أفراده، جميع أفراده، العام ظاهره استغراق جميع الأفراد. واضح؟ ومعنى قولنا إن الأمر ظاهره الوجوب أن الأمر ممكن يكون ندب ولا ما هو ممكن؟ ممكن. والنهي ظاهره التحريم، النهي ممكن يكون كراهة ولا لا؟ ممكن. والعام ظاهره استغراق جميع الأفراد، ممكن يخرج بعض هذه الأفراد ولا ما هو ممكن؟ ممكن. واضح؟ لهذا ما جعلنا الأمر نصا في الوجوب، ولم نجعل النهي نصا في التحريم، ولم نجعل العام نصا في استغراق جميع الأفراد، لأنه يحتمل إخراج بعضها بدليل. والخاص ظاهره أيضا الخصوص، وإلا فقد يرد الخاص ويراد به العام. ثم المطلق والمقيد، المطلق ظاهره الإطلاق، يعني استغراق، يعني شمول جميع الأفراد على سبيل البدل، شمول جميع الأفراد على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق. شو الفرق؟ لو قلت لك يا الشيخ بالحسن، قلت لك أحضر لي قوارير الماء التي في الكرتون، خلاص؟ طيب، أحضرت لي قارورة، أحضرت لي ثلاث قوارير جمع، صح ولا لا؟ تكون ممتثل ولا لا؟ الكرتون فيه 30 قارورة، ممتثل؟ لا، لأن قولي أحضر قوارير الماء عام يستغرق كل القوارير اللي في الصندوق، فلا تمتثل إلا بإحضار كل القوارير، تمام؟ لكن لو قلت لك يا بلحسن أحضر لي قواريرا من الماء وأحضرت لي 3، ممتثل؟ ممتثل، لأنه مطلق ينطبق بما يصح أن ينطلق عليه هذا اللفظ، وبما أنه جمع فيجزي أن تحضر أقل الجمع وهو 3. مضبوط، عرفنا الفرق بين العام والمطلق. طيب، والمقيد ظاهره التقييد، ويأتي تفصيل كل واحد من هذه الأبواب. على سبيل البدل لا الاستغراق. يعني إيش البدل؟ يعني الكرتون فيه 30 قارورة، عندك لو أخذت هذه 3 أو هذه 3 أو هذه 3 أو هذه 3 يجزئ ذلك، خلاص، لا على سبيل الاستغراق الجميع. المقيد ظاهره التقييد، ويأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله. نبدأ بالأمر. الجدول وش يقول الدرس اليوم؟ الدرس الآن إلى الأمر جيد، الحمد لله، يعني الحمد لله معنا وقت. إيه، الأمر نأخذ، الأمر نأخذ ثم نأخذ التطبيق. إيه، داخل في الغاية. مفهوم الغاية أن ما بعد الأمر ليس داخلا في هذا الدرس. طيب، نقول ما هو تعريف الأمر؟ الأمر هو استدعاء الفعل بالقول، وليس الغرض الآن تحقيق هذا التعريف، لأن تعرف الأصوليون يعنون كثيرا بالحد المنطقي. ثم يقول هل استدعاء أفضل ولا نقول طلب، ثم هل نقول طلب الفعل بالقول أو نقول لهم من يعني تعريفات في الأمر وتعريفات في كل مبحث من مباحث الأصول تعريفات. نحن ليس الهدف عندنا تحقيق التعريف المختار، المقصود أن تفهم استدعاء يعني طلب، الفعل معروف قم هنا طلب لفعل وهو القيام، خلاص. بالقول يعني لو أشرت لك هكذا يقولون هذا لا يعتبر أمرا، فإشارة الإشارة هكذا لا تدل على الوجوب، ماشي. وهذا مبحث خلافي. طبعا يدخل في ذلك أيضا أن القاعدة الفقهية تقول إيش الإشارة المفهومة كالنطق، واضح. على كل حال هذا مبحث تفصيلي ليس هو داخل في حد درسنا. ننتقل بعد ذلك إلى صيغة الأمر. صيغة الأمر، أول شيء نعرف أن الأمر له صيغة تدل عليه، واضح. ويفهم الأمر بعدة طرائق، مما يفهم به الأمر فعل الأمر كقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، فعل أمر يدل على الأمر بإقامة الصلاة. الثاني المضارع المقترن بلام الأمر، مثل إيش؟ ها؟ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق، استدل بها على ركنية إيش؟ طواف الإفاضة، أمر. طيب، الثالث اسم فعل الأمر كقول الله عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، خلاص، ونحو ذلك. الرابع قول الصحابي أمرنا، مما يستفاد منه الأمر قول الصحابي أمرنا، وأصرح منه قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على الأمر ويدل على الوجوب. وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أيضا هذا له حكم الرفع، وإن كان يحتمل أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا احتمال راجح ولا مرجوح؟ الاحتمال المرجوح ما يؤثر على ثبوت القاعدة، واضح؟ بعض الناس يقول لك لا يحتمل كذا، إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. ما المقصود بقولنا إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال؟ إذا وجد الاحتمال المساوي تساوت الاحتمالات، ما يصح تستدل بواحد منها وتترك الثاني، واضح؟ إذا تطرق الاحتمال على بعض أفراد لا إذا تطرق الاحتمال هذا هو الظاهر. نحن سبق معنا أن الاحتمال إذا تطرق إلى اللفظ فإما أن يتساوى، هذا هو المجمل الذي لا يصح الاستدلال به في أحد المعاني. وأما إذا تطرق الاحتمال وكان أحد الاحتمالات راجحا هذا ظاهر لابد من التمسك به والعمل به، واضح. طيب، قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي أمرنا هذا يدل على الأمر. كذلك دلالة الأمر، يقول عندنا دلالة الأمر بنفسه يعني بمجرده من غير نظر إلى دليل آخر من غير اعتبار للقرائن، بمجرده يدل على إيش؟ قال لك يدل أولا على الوجوب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه الأصل في الأمر ظاهره الوجوب، وأيضا يدل على الفور عند الجمهور أيضا ومذهب الحنابل أنه يقتضي الفور. فالأمر بالحج يدل على وجوب امتثال الحج فورا متى ما تحققت فيك الشروط ولا يجوز التأجيل. طيب، الثالث التكرار، إذا أمرت بالشيء فالواجب عليك أن تمتثل هذا الأمر على الدوام، ما تقول أفعل مرة وأترك باقي العمر، لا، تمتثل في جميع العمر، واضح، ما أمكن ذلك، تمام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إذا اتقى الله يوم السبت وترك التقوى يوم الأحد يقول لا، يجب امتثال هذا الأمر على الفور وعلى التكرار يعني على الدوام. طيب، الرابع الإجزاء، إذا امتثلت الأمر يجزئ عنك، فمقتضى الأمر أن من فعل ما أمر به أجزأ عنه. فإذا أمرت بالصلاة وصليت هل يجب عليك تصلي مرة ثانية؟ يقول لا، مقتضى الأمر الإجزاء، واضح. هذا يشمل الشيخ جميع مثلا حد الشروط وحد الأركان، الأمر المقتضى الأمر بجميع شروطه، طبعا إذا تحققت أمر بجميع شروطه هذا يقتضي الإجزاء. مثال ذلك، نعطيكم مثال على الأمر يقتضي الإجزاء، رجل صام يوم الأول والثاني والثالث إلى يوم 30 من رمضان، خلاص، رمضان كم يجب الصوم؟ 30 يوم. امتثل ولا ما امتثل؟ امتثل. طيب، ركب الطيارة، طلعت الطائرة وفي ظهرة الشمس، هل يجب عليه الصوم؟ هل يجب عليه قضاء هذا اليوم؟ ها؟ لا. ليش؟ لأنه امتثل وخرج من العهدة. لكن قد يقال بوجوب الإمساك لحرمة الشهر. أما من جهة الصيام، فرق طبعا بين وجوب الصيام وبين وجوب الإمساك، جيد، وهذا محل بحث فقهي وليس أصولي. طيب، من مقتضيات الأمر، من دلالات الأمر بنفسه، دلالته على النهي عن ضده. فالأمر بالصوم نهي عن الإفطار، والأمر بالعفة مثلا نهي عن الزنا ونحو ذلك. الأمر الأخير، وهم مسائل الخلاف عند العلماء، والجمهور على خلافه، وإن كان الحنابلة يقولون به، وهو أن الأمر يدل على وجوب قضاء المؤقت إن فات. إذا أمرت بأمر وحدد الشرع له وقت فلم تفعله في هذا الوقت عمدا، يجب عليك القضاء ويبقى في ذمتك، ولا خلاص بخروج وقته لا يجب؟ يقولون يجب ولو خرج وقته. مثاله زكاة الفطر، فإن آخر وقت زكاة الفطر غروب الشمس يوم العيد على المذهب. فإذا غربت الشمس يوم العيد ولم يخرج زكاة الفطر، وسألك قال هل يجب عليه إخراجه؟ تقول نعم. إن كنت حنبليا تقول نعم. ليش؟ لأن القضاء، وهذه المسألة اللي تعرف في الأصول بمسألة هل القضاء يجب بالأمر الأول أو يفتقر إلى أمر جديد، المذهب يقولون القضاء يجب بالأمر الأول، وفي مسألة خلاف مشهور عند الأصولين. فمن يقول القضاء لا يجب بالأمر الأول بل يحتاج إلى أمر جديد، يقول ما الدليل على قضاء زكاة الفطر؟ الشرع حدد لها وقت، أنت تقول تخرج بعد الوقت، ما دليلك على ذلك؟ هذا اللي يقول القضاء يفتقر إلى أمر جديد. أما اللي يقول يجب بالأمر الأول يقول لا، الشرع أمر بها وأنت ما امتثلت الأمر في الوقت، يبقى في ذمتك فتخرجه بعد الوقت. واضح؟ كذلك مثلا الصلاة، من ترك الصلاة عمدا، يأتي في التطبيقات. إذن هذه دلالة الأمر بنفسه، يعني بمجرده الأمر المطلق. دلالة الأمر بغيره نقول بحسب الدليل، فقد يدل الدليل على أن الأمر هذا للإباحة وليس للوجوب ولا للندب، كقوله سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن، أو قوله سبحانه وتعالى فإذا أحللتم فاصطادوا، هذا أمر لكن يدل على إيش؟ إباحة، إباحة الصيد. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، تمام. وقد يدل الدليل الجزئي على أن هذا الأمر مراد به الندب، كقوله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، هذا بالنسبة للأمر. ننتقل الآن إلى التطبيقات، أرجو أن الأمور إلى الآن واضحة. طيب، ماشي الأمور فيها إن شاء الله. تفضل يا شيخ. أيوة. هذا الإيماء والتنبيه يذكر أيضا في مسالك العلم، تمام. الإيماء والتنبيه سنذكره الآن، ذكرناها الآن في أقسام المنطوق غير الصريح، الإيماء والتنبيه، وسيأتي معنا مرة أخرى في مسالك العلة في باب القياس. طيب، آخر شيء وصلنا له النص. طيب، نبدأ في التمارين. النص والظاهر والمجمل. السؤال الأول يقول ميز دلالة النص من غيرها فيما يأتي. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، دلالة هذه الآية على تحريم الميتة كذا بدون تفصيل؟ ها؟ لا، هو يسألك عن النص والظاهر الآن، ميز دلالة النص من غيره. نقول هذه دلالة نصية، حرمت عليكم الميتة تدل على تحريم الميتة، دلالة نصية. نعم، دلالة نصية، لأن هذه الآية لا تحتمل أن يكون المراد كراهة الميتة أو وجوب الميتة. ولاحظ أننا لم نقل تحريم أكل الميتة، واضح؟ إنما قلنا تحريم الميتة، فعبرنا بنفس التعبير الذي عبرت به الآية فتكون دلالة نص. طيب، دلالة الآية على تحريم أكل الميتة هذه فيها تقدير، حرمت عليكم الميتة، ما الذي حرم؟ أكلها. إذا قلنا تحريم أكل الميتة يصير دلالة الاقتضاء، واضح؟ حرمت عليكم يعني حرم عليكم ما يأكل الميتة، تقدير محذوف مقدر، واضح يا شايخ؟ تمام. طيب، تحريم جلد الميتة المدبوب من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، نص؟ مجمل ظاهر واضح. الظاهر يقبل أن يخرج عن ظاهره ولا لا؟ ها؟ نقول حرمت عليكم الميتة. لو جاء دليل آخر الميتة ليست محرمة نقول هذا نسخ ما يحتمل إلا تحريم الميتة. فإذا رفع تحريم الميتة صار نسخا واضح. لكن إذا استثني من الميتة أشياء فقال يجوز استعمال الجلد نقول دلالة العام على أفراده ظاهر ولا نص؟ ظاهر. فإخراج بعض الأفراد وارد. ولهذا تحريم جلد الميت المدبوغ هذه دلالة ظاهر وليست دلالة نص ولهذا احتمل التأويل. واضح يا مشايخ؟ طيب تحريم الربا من قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا نص ما فيه ما يحتمل أن ما يحتمل أن الآية هذه تدل على عدم تحريم الربا أو تدل على كراهة الربا أو تدل على جواز الربا. خلاص طيب من تأويل يكون هذا من باب التأويل لأنها دلالة العام على أفراده ظاهر. طيب تحريم بيع التمر بالرطب من قوله تعالى وحرم الربا هذا يمكن أن يكون من باب الظاهر ممكن يكون من باب الظاهر ولا يكون نصا أبدا. ليش؟ لأنه مهما كان فإن دلالة العام على أفراده نصية ولا ظاهر؟ ظاهر. مشروعية الإشهاد على البيع من قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعوا نص. ليش نص؟ لأنه قلنا مشروعية لم نقل وجوب. لو قال وجوب صارت ظاهر واضح صارت ظاهر. لكن هنا لا يحتمل أن يكون الإشهاد على البيع غير مشروع أو محرم يحتمل لا هذا الاحتمال باطل لا يمكن أن يتدل عليه دلالة اللفظ. نعم إذا قلنا وأشهد إذا تبايعتم تدل على وجوب الإشهاد على البيع نقول هذا ظاهر. لكن هذا الظاهر بنفسه قد دل الدليل على تأويله فيكون إيش مؤول ويكون هذا ليس بواجب. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبايع ولم يشهد تمام. في مثل حديث جابر لما باعه الجمل ليقيه وفي قصة خزيمة بن ثابت تمام. طيب وجوب الإشهاد على البيع قلنا ظاهر ظاهر ويحتمل التأويل ولا لا؟ يحتمل بل هو مؤول بل هو مؤول عن هذا الوجوب فهو مصروف عن ظاهره إلى الاستحباب أو الإرشاد. طيب نبوة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا نص ما يحتمل أنه لم يكن نبي. عدد أيام الصيام فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجع فتلك عشرة كاملة نص ما في إلا عشرة. ثبوت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى محمد رسول الله نص واضح. وهنا تنبيه أن نفس الدليل الواحد قد يكون نصا على شيء ظاهرا في شيء آخر جيد. فقول الله عز وجل واشهدوا إذا تبايعتم نص في مشروعية ظاهر في الوجوب تمام. طيب قول الله سبحانه وتعالى أعطيكم مثال قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة دلالته على مشروعية إقامة الصلاة نص على وجوب إقامة الصلاة ها على وجوب إقامة الصلاة ظاهر. يحتمل الضد من حيث دلالة اللفظ يحتمل أن إقامة الصلاة مندوبة لكن هذا الاحتمال باطل قطعا للأدلة الأخرى الصريحة. فالصراحة في الأدلة الأخرى أما هذا النص من حيث هو مو بمعنى أن هذا النص ظاهر أنه معنى أن المسألة ليست ثابتة ثبوتا قطعيا. هذا النص لا يفيد القطعية لكن القطعية ثابتة بأدلة أخرى واضح تمام. طيب يعني لو قال لك قائل مثلا أكرم الطلاب المجتهدين لو لم تكرمهم ظاهر هذا أنك سوف تعاقب صح ولا لا؟ لكن يحتمل أنك ما تعاقب. فإذا قال لك في مجلس آخر ترى إذا ما أكرمتهم تعاقب الأول ظاهر والثاني نص واضح. فكون نقول الأول ظاهر لا يعني أن المسألة في حد ذاتها ليست ثابتة ثبوتا قطعيا جيد. طيب أقيم الصلاة دلالته على مشروعية الصلاة نص على وجوب الصلاة ظاهر على صفة الصلاة مجمل شفتها نص نفسه من وجه نص الدليل نفسه. من وجه هو نص، دلالته نصية، ومن وجه دلالته ظاهر، ومن وجه دلالته مجملة. فدلالة أقيم الصلاة على مشروعية الصلاة نص، على وجوب الصلاة ظاهر، على صفة الصلاة كم ركعة مجمل، يحتمل أنها أربع، يحتمل أنها خمس، يحتمل أنها هذا الوقت، يحتمل. واضح؟ تمام يا شيخ خالد. الظاهر يحتمل عدة احتمالات، أحدها أرجح، فالوجوب أرجح من الاستحباب أبدا. النص ما يحتمل إلا معنى واحد، ما يحتمل عدم المشروعية. لا يمكن أن تكون وأقيم الصلاة تقول لي عدم مشروعية، هذا احتمال غير وارد. واضح؟ لكن وجوب الصلاة نقول هذا احتمال راجح، والندب احتمال وارد، لكن ألغينا الاحتمال هذا لأدلة أخرى. واضح؟ طيب، دلالة وأقيم الصلاة على أن صلاة الظهر أربع ركعات مجمل، واضح؟ بينه أدلة أخرى. لا، هو متساوي، الدلالة متساوي. أقيم الصلاة معناها لازم تصلي، بس كيف تصلي؟ يحتمل أن تصلي أربع، خمس، ست، سبع، عشر، عشرين، احتمالات قد لا تكون محصورة. واضح؟ فنقول هذا دلالة ودلالة مجمل. جيد. لا، بالنسبة لعدد الركعات ما هو مؤول، ها؟ لكن دلالته مثلا، لا هو ما هو مؤول هنا. قال قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. دلالته على قبح الغيبة نص، ما يحتمل أن تكون هذه الآية تدل على فضل الغيبة. ممكن تدل على أن الغيبة وعدم الغيبة مستوي الطرفين، تدل على قبح الغيبة. طيب، تحريم غيبة المجاهر بالمعصية من قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، ظاهر واضح. فقد يأتي دليل يدل على تأويل هذا الظاهر وإخراجه عن ظاهره. تحريم بيع الخمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم، وفي رواية حرم بيع الخمر، نص في يحتمل حرم، ما في احتمال، خلاص. طيب، تحريم بيع المنتجات الكحولية، لأن المنتجات الكحولية داخلة في عموم الخمر، نقول هذا ظاهر وليس بمجمل. طبعا هذا يعني نحن نقول ظاهر من باب التمثيل، وإلا ففيه بحث آخر. طيب، تحريم الدماء والأموال من قوله صلى الله عليه وسلم: دماء المسلمين وأموالهم، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم. نص، ما يحتمل أنه والله تحريمها أنه يكره أو يباح، خلاص. طيب، تحريم التعزير بأخذ المال من قوله تعالى من قوله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، نقول هذا ظاهر وليس نصا، لأنه هذا داخل في العموم، ودلالة العموم على أفراده ظاهر. تمام. طيب، السؤال الثاني: بين الدلالات النصية من الأدلة الآتية. طيب، بين الدلالة النصية من قوله تعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كفر من قالوا إن المسيح هو المسيح، إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا منطق، هذا نص، ما علينا في المنطق المفهوم، يأتي الآن تطبيقه. طيب، ننتقل من بعده. عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن الله تبارك وتعالى: يا عبادي، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم مكروه ولا محرم؟ محرم. يحتمل من هذا الحديث انه مكروه؟ لا. لو قال لا تظالموا يحتمل، لكن اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، هذا نص في تحريم الظلم. لا، الدلالات النصية بينها، الدلالات التي ليست نصية لا تبينها، هذا المقصود، هذا مفهوم المخالفة. جيد. طيب، حديث أحل الله لنا الغنائم، دلالته على جواز، على حل الغنائم، نص، واضح. طيب، دلالته على عدم حل الغنائم لغيرنا، أحل الله لنا الغنائم، لا، هذا تقسيم ثاني، الآن ندخل في شغلة ثانية وهي المفهوم، مفهوم المخالف، واضح؟ طيب، نحن نبغى النصية الآن. حديث المغيرة بن شعبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. تحريم عقوق الأمهات نص، تحريم وأد البنات نص. طيب، كل شراب أسكر فهو حرام، نص في تحريم كل شراب مسكر، واضح؟ طيب، جواز الشراب غير المسكر، هذه خلها منطوق، هذه مفهوم مخالف، خلاص. طيب أي امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهر بما أصاب منها فإن الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له. دلالته على بطلان النكاح بغير ولي نص واضح لا يحتمل غيره لكن البحث في الثبوت ومعنى أنه نص ممكن يجيب لي حديث ضعيف دلالة نصية لكنه إيه؟ ضعيف فالبحث هنا في الثبوت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. نص في إيش؟ فرضية الصلاة أربع ركعات في الحضر وفي السفر ركعتين. طيب دلالة هذا الحديث على شمول ذلك للسفر القصير والطويل في السفر ركعتين طويلا وقصيرا لا في السفر اسم مفرد معرف بأل عموم دلالة نص ولا ظاهر؟ ظاهر يحتمل التأويل وقد جاءت أدلة تدل على أن السفر إنما هو السفر الطويل أربعة برد وليس هذا محل تحقيق المسألة. طيب بين دلالة الظاهر في النصوص الآتية الشفعة للجار مع حديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لا لا لا لا لا لا مو هذا المراد. المراد استخرج الدلالات النصية يعني لا ما هي كلها نصية. دلالة الحديث على شمول السفر الطويل والقصير ظاهر جيد. هو يقصد أنه كل نص لكن أنت تقصد هو نص في أي شيء. لا لا ما هو هذا المقصود. نحن بينا النص في كل شيء خلاص هذا المطلوب. طيب هذا هذا هو المطلوب. يعني خلينا نرجع للأدلة السابقة لنعطيك مثال. أيما امرأة دلالة هذا الحديث على دخول الثيب والبكر لو قال لي واحد يدل هذا الحديث على أن الثيب والبكر كلاهما لا تزوج إلا بولي دلالة الشيخ ظاهر. فكل الأدلة هذه فيها جزء منها ظاهر وفيها جزء منها نص واضح. طيب يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا دلالة الحديث على عدم جواز ظلم الكافر ظاهر واضح تمام شايخ. طيب فنحن نسأل عن الدلالة النصية تحريم الظلم هذه دلالة نصية لكن تحريم الظلم للكافر هنا جينا ندخل في إيش دلالة الظاهر. طيب دلالة الظاهر في النصوص الآتية الشفعة للجار مع حديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الآن الشفعة للجار يعم الجار الشريك والجار المجاور الذي بينك وبينه حد معلوم. الآن عندنا اثنين عندنا واحد أنا وبالحسن رح نشترينا أرض وهذه الأرض أنا وياها مختلطين فيها لم تفرز بيننا يسمى هذا جار في اللغة يسمى جارا خلاص. طيب ويطلق الجار في الأغلب على الجار المجاور غير الشريك فإذا صار بيني وبينك أرض متميزة أرضي عن أرضك أنت جاري هذه أرضي وهذه أرضك هذا يسمى جار ولا لا؟ يسمى جار. ما المراد بهذا الحديث؟ قال الشفعة للجار مع حديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ظاهر هذا الحديث الشفعة للجار ثبوت الشفعة للجار المجاور ولو لم يكن شريكا. الشفعة للجار لا بس حديث الشفعة للجار وحده أي جار حتى لو لم يكن شريكا صح ولا لا؟ طيب لما قال الحديث الآخر فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ها وش يصير الشفعة للجار نحملها على المعنى الراجح من حيث الأصل ولا على المعنى المرجوح صار راجحا بدليل آخر؟ المعنى المرجوح الذي هو حمل الحديث على الشريك تمام هذا معنى مرجوح وإلا في الغالب أن يطلق الجار على غير الشريك واضح؟ لكن الدليل الآخر جعل الحديث الأول هذا يسمى إيش؟ المؤول خلاص تأولنا الحديث الأول عن ظاهره وحملناه على الشريك خلاص. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قرأت فعل ماضي ولا مضارع ولا شو؟ ماضي. إذا قرأت فاستعذ إذن متى تقرأ؟ إذا متى تقرأ؟ متى تستعذ بعد القراءة؟ لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ قبل القراءة فدل ذلك على أن إيش؟ نحمل اللفظ على المعنى الآخر، وهو أنه أنه يستعيذ قبل القراءة، وإلا فظاهره بنفسه إذا قرأت فاستعذ يعني بعد القراءة، لكن هذا الظاهر مؤول عن ظاهره ولا لا؟ مؤول عن ظاهره، يسمى هذا مؤول، فيكون ظاهره بغيره لا بنفسه. ماشي. الثالث، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ظاهره اللزوم ولا عدم اللزوم؟ الواجب يطلق على معنين، على المتأكد ولو لم يكن لازما، وعلى اللازم. الأصل أن نحمله على اللازم، لكن جاء الحديث الآخر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته من اغتسل في الغسل أفضل، فأولنا الحديث الأول عن الوجوب وحملناه على المتأكد المندوب. وأتم الحج والعمرة لله، ما حكم الإتمام الحج والعمرة؟ واجب. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، يدل على وجوب زكاة الفطر، واضح؟ وعند الحنفية زكاة الفطر ليست فرضا وإنما هي واجب. ليش؟ باصطلاح عندهم ليس هذا محل ذكري. نعم. مفهوم؟ لا لا لا، ما نقول ظاهر، هو مفهوم. لا تدخل هذا في هذا. إلا ممكن يصبح ظاهر، ممكن يصبح ظاهر. على كل حال نحن نقول التقسيم هذا يختلف عن تقسيم هذا. طيب تفضل يا شيخ. لفظة واجب هل هي نص في الوجوب؟ لو كانت هذه اللفظة في كتاب من كتب المتون عند المتأخرين نقول نص في الوجوب، لكن هذا اللفظ اصطلاح عند أهل العلم الواجب هو ما ليس بمندوب، يعني لفظة الواجب عند المتأخرين نص في أنه ليس مندوبا، واضح؟ لكن هذا اصطلاح عنده، واضح؟ فلا نحمل كلام الشرع على اصطلاح المتأخرين. محتمل، نعم، ولم يأتي عندنا دليل. يعني هذا الاحتمال عند المتأخرين في كلام المتأخرين يفسر بعرفهم، لكن النص الشرعي لا تفسره بالعرف المتأخر، واضح؟ هذه قضية مهمة. النص الشرعي يفسر باصطلاح الشرع أو بالحقيقة اللغوية إن لم يوجد حقيقة شرعية. جميل. طيب، إذا اصطلح المتأخرون على معنى، هل نفسر النصوص الشرعية به؟ يعني مثلا إذا اصطلح الأصوليون على أن الكراهة هي ما ليس بمحرم، هل نحمل قول الله عز وجل في كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أنه ليس بمحرم؟ لا، ما تفسر النص الشرعي بالحقيقة الاصطلاحية المتأخرة. طيب، بين نوع الدلالة، نص ظاهر مؤول مجمل. دلالة حديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع على وجوب الغسل، فليغسل أمر، الأمر يدل على الوجوب نصا ولا ظاهرا؟ ظاهر، الأمر ظاهر في الوجوب وليس بنص فيه. لو كان الأمر بنص في الوجوب نقول الأمر لا يحتمل إلا الوجوب، وهذا الأمر ليس كذلك، الأمر يحتمل الندب، صح ولا لا؟ فنقول هذا دلالته ظاهر. ونحن لما نقول أن الظاهر يحتمل النقيض، هل معنى هذا أن الموضوع يعني مخير الإنسان بين حمله على الراجح وحمله على المرجوح؟ لا، يجب العمل وجوبا قطعيا، يجب العمل بظاهره حتى يأتي دليل على تأويله، أما تأتي وتأول النص من غير دليل هذا باطل، واضح؟ هذا مهم فهمه. دلالة حديث إذا شرب الكلب هنا أحدهم فليغسل سبعا على شمول ذلك الكلب الصيد والكلب المأذون في اتخاذه، ظاهر. دلالة حديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا على مشروعية غسل الإناء إذا شرب الكلب فيه، نص مشروعية الآن، ما يحتمل أنه والله محرم، واضح؟ دلالة حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب 27 درجة على فضل صلاة الجماعة، نص. عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال يحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها، دلالته على مشروعية الصلاة على وقتها، نص. دلالة حديث أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهم عباده وإنهما لا ينخسفان بموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، على أن الكسوف ليس بسبب موت أحد، نص. دلالة الحديث السابق على وجوب صلاة الكسوف ظاهر، ظاهر. ليش؟ لأن الأمر يحتمل الندب. وقد تأوله جماعة من أهل العلم قالوا ليس المراد به الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي لما قال هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع، فدل على أن المراد بالأمر هنا الندب وليس الوجوب. إذن يحتمل التأويل ولا لا؟ يحتمل التأويل. طيب، دلالة حديث السابق على استحباب صلاة الكسوف إذا جمعناه مع حديث خمس صلوات في اليوم والليلة قال الأعرابي هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع، نقول دلالة إيش؟ يكون الحديث الأول مؤول بالحديث الثاني. دلالة قوله تعالى وأقيم الصلاة على وجوب الصلاة قلنا نص ظاهر، على هيئة الصلاة مجمل. دلالة قوله تعالى وآتوا الزكاة على وجوب الزكاة ظاهر. دلالة قوله تعالى وآتوا الزكاة على المخرج والنصاب مجمل، بأن الآية لم تبين النصاب، أن يحتمل أن يكون النصاب 100 درهم ويحتمل 200 درهم ويحتمل 300 درهم، واضح؟ بين وجه الإجمال فيما يأتي. وأقيموا الصلاة بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الإجمال وين؟ في الصفة. نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الإجمال في اشتراك لفظ مشترك بين الحيض والطهر، إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اختلف العلماء الذي بيده عقدة النكاح هل هو الولي أو الزوج، واضح؟ هذا مشترك. جاء حديث ولي العقد الزوج، حديث فيه ضعف، قوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، هذا الحديث وهذه الآية دلت على أن المراد بالمجمل، الآن مجمل هو يحتمل الولي والزوج على حد سواء، لكن هذه الأدلة دلت على أن المراد به الزوج. تمام. وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم، هل الباء للتبعيض ولا للإلصاق؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه كله، فبين المجمل في الآية فدل على أن المراد المعنى الثاني وهو الإلصاق وليس التبعيض. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بفعله. لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، في جداره، الضمير يرجع على الجار، يعني لا يمنع الجار أن يغرز الجار خشبه في جدار جاره، يعني عندنا زيد وعمر، عندنا زيد وعمر، زيد يبغى يبني وغرز خشبه في جدار عمرو، الحديث يراد به هذا المعنى ولا لا يمنع عمرو زيد أن يغرس خشبه في جدار زيد نفسه؟ محتمل، الضمير يحتمل الرجوع على الأول وعلى الثاني، صح ولا لا؟ عود الضمير هذا دل إجمال مجمل. جاءت رواية للجار أن يضع خشبه على جدار جاره، وين كيف فسرت الضمير، فهذا مجمل وهذا مبين له. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وش اللي يتلى عليكم؟ مجمل، أحال على شيء ما سيتلى عليكم. جاءت في الآية الأخرى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم والخنزير والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى آخره، فهذا مبين. الإجمال أنه أحال على أمر غير مذكور مجهول مبهم لم يتبع. ننتقل بعد ذلك إلى تمارين المنطوق والمفهوم. طيب، بين نوع الدلالة فيما يأتي، هل هو منطوق صريح ولا مفهوم موافقة ولا مفهوم مخالفة ولا دلالة اقتضاء ولا دلالة إشارة ولا دلالة إيماء، كلها موجودة. ماشي. سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عنه بأن قال فلا إذن. دلالة هذا الحديث على أن العلة في منع بيع الرطب بالتمر كونه ينقص إذا جف. أحسنت، إيماء والتنبيه، لأنه لو لم تكن العلة هي أنه ينقص إذا يبس لكان ذكر هذا بعيدا عن الفصاحة، واضح؟ هذا يسمى دلالة الإيماء والتنبيه. دلالة حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث على أن ما دون القلتين ينجس، مفهوم مخالفة. أي أنواع مفهوم مخالفة؟ الشغاية ولا الشرط؟ الشرط إذا بلغ، مفهومه إذا لم يبلغ حمل الخبث، واضح؟ دلالة حديث إنما العمل بالنيات على عدم صحة، شف صحة العمل بغير نية على عدم صحة، شف حاط لك خط على صحة، دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، واضح؟ على لفظة الصحة دلالة الاقتضاء، وعلى عدم، على يعني دلالته على انحصار الصحة في النية، هذا منطوق اللي هو الحصر. قد ذكرنا أن الحصر بإنما يدل على الحصر بالمنطوق لا بالمفهوم. دلالة قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون على عدم صحة ملك الوالد لولده، دلالة إشارة أن ما صيغة لبيان قد تجتمع، وهذا نحن ذكرنا كل تقسيم لوحده لأن قد تتداخل اقتضاء. نعم. الخامس دلالة حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث على أن ما بلغ القلتين لا ينجس، أن ما بلغ القلتين لا ينجس، منطوق منطوق صريح. طيب حديث من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج على عدم وجوب المبيت بمزدلفة، الحديث يتكلم عن المبيت بمزدلفة؟ لا، يتكلم عن المبيت بعرفة، وأن من أدرك المبيت بعرفة ولو قبل الفجر. طيب اللي يدرك عرفة قبل الفجر يمكن أن يبيت بمزدلفة؟ ما يمكن. حج صحيح ولا لا؟ مدرك للحج ولا لا؟ طيب دلالة هذه على عدم وجوب المبيت بمزدلفة نقول دلالة إشارة، لأنه استدل بالنص في غير ما سيق من أجله، واضح؟ دلالة قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم على تحريم إيش؟ نكاح أمهات، اقتضاء لأنك قدرت. دلالة حديث وجعلت تربتها لنا طهورا على صحة التيمم بالتراب، لا على صحة التيمم بالتراب، منطوق منطوق، لكن على عدم صحة التيمم بغير التراب هنا مفهوم مخالفة. من أي أنواع مفهوم المخالفة؟ اللقب، مفهوم اللقب مضبوط. طيب دلالة قوله تعالى وإنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين، على الأدب في المناظرة أن لا يفاجأ بالرد كفاحا دون التقاضي بالمسامحة والمجاملة، إشارة. الآية ما جاءت لبيان آداب المناظرة، صح ولا لا؟ اللقب خذنا 11. دلالة لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال على جواز الهجر فيما دون 3، مفهوم مخالفة. من أي أنواع المفهوم؟ العدد، لأنه حكم بالتحريم على 3. طيب ما دون 3 بخلافها، هذا مفهوم مخالفة اللي هو العدد اللي هو الإشارة اللي قبل الإشارة. طيب 12. دلالة قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين مع قوله وحمله وفصاله 30 شهرا على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، هل الآية سيقت لبيان مدة الحمل؟ لا. إذن هذه دلالة إشارة. دلالة قوله تعالى يسألونك عن المحيض يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض على أن علة الأمر بالاعتزال هي كونه أذن، هي كونه أذن، دلالة الإيماء والتنبيه، الإيماء والتنبيه اقترن الحكم وهو تحريم ال... إيش؟ هو وجوب الاعتزال، تمام، بوصف وهو الأذن. لو لم يكن الأذى هو علة وجوب الاعتزال لكان الاتيان بها هنا بعيد عن الفصاحة، واضح؟ طيب دلالة حديث لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 على عدم جواز الهجر فيما زاد على 3، منطوق منطوق. طيب لو قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 3 ليالي ما قال فوق 3، تمام، وقال واحد ما حكم الهجر 2 شهر، نقول من باب أولى، مفهوم موافقة أولوي. طيب رفع عن أمة الخطأ والنسيان، الأمة تنسى ولا ما تنسى؟ يقع الخطأ والنسيان من بعض الأمة ولا ما يقع؟ إذن الذي رفع هو الخطأ والنسيان ولا حكم الخطأ والنسيان أو إثم الخطأ والنسيان؟ ما يستقيم المعنى إلا بتقدير محذوف، وهو قولنا رفع عن الأمة إثم الخطأ والنسيان، صح ولا لا؟ أحسنت. وإذا قدرنا محذوف يكون هذا من باب دلالة الاقتضاء، ماشي. دلالة حديث من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان على أن اتخاذ الكلب علة نقص الأجر، طيب إيماء وتنبيه، منطوق غير صحيح، إيماء وتنبيه. طيب إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، طيب لو بلغ 40 قلة مفهوم موافق أولى، من باب أولى، واضح. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم على جواز صوم من أصبح جنوبا، الآية تتكلم عن حكم صوم من أصبح جنوبا؟ لا، لكن يلزم منها ولن يجسق الكلام لأجله، خلاص دلالة إشارة. فإنه أحل لكم ليلة الصيام، الليلة تشمل إلى الفجر، صح ولا لا؟ فيجوز له أن يجامع إلى الفجر، فإذا جمع قبيل الفجر ما يمكن أن يغتسل فيطلع عليه الفجر جنبا، فدلت الآية على صحة صيام من أصبح جنبا. واضح؟ دلالة إشارة، دلالة قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، على قضاء المريض المسافر إذا أفطر، دلالة اقتضاء. دلالة قوله تعالى إن البرار في نعيم سبق معنا دلالة الإماء والتنبيه على أن علة النعيم هي البر. طيب بين نوع الدلالة فيما يأتي، منطوق، مفهوم موافق أولوي، ولا مفهوم موافق مساوي، ولا مفهوم مخالفة، ثم بين نوعه، هل هو شرط ولا صفة ولا عدد ولا غاية ولا تقسيم ولا لقب، مع بيان مدى تحقق شروط اعتباره. طيب خلينا ناخذ شيء غير الجو شوي. لا ذاك ابن السكن. كان واحد عندنا نقدم في المعهد العالي للقضاء، المعهد العالي للأمن والقضاء، لا لا المعهد العالي للأمن والقضاء، نقدم على أساس يدرس معنا، اسمه بقية الله، أذكر أنا اسمه حتى قلت له اقرأ من قوله تعالى بقية الله خير لكم، فقرأ. ثم سألته فقلت له من هو، أو عفوا سألته قلت له جامع البيان عن تأويل آية القرآن لمن؟ هاي شيخ لمن؟ للطبري. الجامع لأحكام القرآن لمن؟ للقرطبي. تفسير القرآن العظيم لمن؟ لابن كثير. ثم قلت له مفاتيح الغيب لمن؟ قال لله الواحد القهار. قلت له صدقت، ما في، صدقت وبررت. أنا كنت أقصد كتاب مفاتيح الغيب، هذه دلالة اقتضاء لابد من تقدير. طيب نرجع إلى أنواع الدلالة، فلا تقل لهم أفل، دلالتها على تحريم التأفيف، لا تدخلون الآن في النص ولا الظاهر ولا المجمل، هذا خلاص، نحن نتكلم فقط في شيء محصور وهو المنطوق والمفهوم بأنواع المفاهيم. طيب فلا تقل لهما أفل، تحريم التأفيف منطوق، لا ما هو مفهوم يا شيخ، منطوق. فلا تقل لهما أفل، تحريم ضرب الوالدين مفهوم موافقة أولوي، خلاص. فلا تقل لهما أفل، دلتها على جواز، شوف على جواز التضجر بغير كلمة أف، دلالة مفهوم مخالفة. صحيح الاستدلال ولا مو صحيح؟ غير صحيح. ما الشرط الذي لم يتحقق من شروط العمل بمفهوم المخالفة؟ الشرط الأول أن المسكوت عنه هنا أولى أو مساوي، هنا مساوي، واضح؟ فليس الاستدلال، هذا الدلالة دلالة مفهوم لكنها ليست صحيحة، ليش؟ لعدم تحقق الشرط. هذه دلالة المخالفة لكن الشرط غير متحقق فهي غير صحيحة، هو استدلال بمفهوم المخالفة لكن الاستدلال صحيح؟ لا ما هو صحيح. الدليل على كونه أولى أو مساوي، لأنه إذا كان أولى أو مساوي يكون مفهوم موافق، ما يعني الدليل على اشتراط الشرط ما يحضرني الله أعلم. نعم فهو أجاز، استدلاله صحيح ما هو صحيح، لكن إذا أردنا أن نقول هذا من أي أنواع الاستدلال نقول هذا استدلال بمفهوم المخالفة لكنه استدلال غير صحيح. كما تقول واحد يستدل بحديث موضوع، هو عنده هذا يدخل تحت أي أنواع الأدلة، قرآن ولا سنة؟ سنة، لكنه استدلال غير صحيح، واضح؟ طيب يمسح المسافر ثلاثة أيام بليله، عدم جواز المسح في اليوم الرابع مفهوم، من أي مفهوم؟ أنواع مفهوم؟ العدد، مفهوم المخالفة، ما هو مفهوم موافقة، مفهوم المخالفة، من أي أنواع مفهوم المخالفة؟ مفهوم العدد. وربائبكم اللاتي في حجوركم ونسائكم اللاتي دخلتم بهن، عدم تحريم الربيبة إذا لم تكن في الحجر، هذا دلالة مفهوم مخالفة، لكن هل الاستدلال صحيح؟ ما هو صحيح لأنه لم يتحقق الشرط، أي الشروط التي لم يتحقق؟ أحسنت، أنه خرج مخرج الغالب. ماشي مشايخ؟ ماشيين معنا إلى الآن ولا؟ طيب وربائبكم اللاتي في حجوركم ونسائكم اللاتي دخلتم بهن، دلالته على عدم تحريم الربيبة إذا لم يدخل بأمها مفهوم مخالفة، طيب الآية صرحت بالمفهوم في قوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، هذه دلالة منطوق في هذا الجزء، منطوق واضح. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، دلالته على المنع من أكل السمك المجفف لأنه ليس لحما طريا، مفهوم مخالفة صحيح؟ ليس صحيح. ما هو الشرط المختل؟ أنه خرج مخرج الامتنان. في سائمة الغنم الزكاة، دلالتها على عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة، مفهوم مخالفة خلاص. وهو من أي أنواع مفهوم مخالفة؟ الصفة، مفهوم الصفة. لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة، دلالتها على جواز الربا ضعفا واحدا، مفهوم مخالفة. لا ما هو أولوي، مخالفة. معتبر ولا ضعيف ولا باطل؟ غير معتبر لأن الشرط لم يتحقق. هنا شرط أن لا يكون مخرج مخرج التفخيم، هذا خرج مخرج التفخيم فلا يصح الاستدلال به. لي الواجد ظلم، أو عفوا لي الواجد يحل عرضه وعقوبته على عدم جواز معاقبة المعسر. الواجد هو المماطل اللي عنده مال يجد المال لكنه لا يدفع الدين، لا يسدد الدين، يجوز معاقبته ولا لا؟ يجوز معاقبته خلاص. طيب المعسر الذي لا يجد ليس واجدا، نقول يجوز معاقبته ولا لا؟ لا يجوز معاقبته، دلالتها دلالة مفهوم مخالفة. ما أي أنواع مفهوم مخالفة؟ مفهوم الصفة. طيب من أي نوع من مفهوم المخالفة؟ نقول من مفهوم الصفة. قال الله سبحانه وتعالى، وين وصلنا؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسه من وليه والبكر تستأذن، يدل على أن البكر ليست أحق بنفسه من وليه، فيجوز لوليها إجبارها إذا كان الأب. مفهوم التقسيم، مفهوم المخالفة من أي نوعه؟ مفهوم التقسيم. الثيب أحق بنفسه، نعم، إن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، دلالتها على عدم وجوب النفقة على المعتد البائن غير الحامل. إن كنا أولاة حمل فأنفق عليهن، طيب إن لم يكن أولاة حمل فلا تجب النفقة، مفهوم مخالفة. من أين المعنى مفهوم مخالفة؟ الشرط، إن كنا أولاة حمل، شرط واضح، الشرط أقوى من الصفة. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، إذن الحديث يتكلم على وجوب الزكاة ولا على عدم وجوب الزكاة؟ عدم وجوب الزكاة حتى يحول الحول. طيب بعد الحول تثبت الزكاة ولا لا؟ تثبت. مفهوم مخالفة من أي أنواعه؟ الغاية، حتى يحول عليه الحول. واضح؟ في أحد ما واضح عنده؟ يتضح إن شاء الله. طيب عشان الوقت بس ودي أن نمشي. فجلدوهم 80 جلدة، عدم مشروعية الزيادة على 80 جلدة، مفهوم مخالفة. من أي نوع مفهوم مخالفة؟ العدد 80. ولا تقتلوا، نعم، من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، من تعمد تركها فعليه القضاء، مفهوم مخالفة ولا موافقة؟ الحديث ما يتكلم عن المتعمد، يتكلم عن الناسي. هذا المستدل أعطى المتعمد حكم الناسي، فأعطى المسكوت حكم المنطوق، يكون مفهوم موافقة ولا مخالفة؟ موافقة، لأنه مسوى، وافق المسكوت المنطوق. من أي الأنواع؟ قال لك هذا مفهوم موافقة أولوي، لأنه إذا وجب القضاء على الناسي من باب أولى يجب على المتعمد، وفي هذا بحث من ناحية الفرع الفقهي. طيب ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إذا قتل الولد ما هو من خشية الإملاق، الرجال غني وعنده فلوس قتل أولاده، نقول إذا حرم قتلهم من إملاق من باب أولى من غير إملاق، واضح؟ يكون هذا مفهوم موافقة أولوي. قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، دلالتها على عدم وجوب غسل العضد، هذا مفهوم مخالفة. من أي أنواعه؟ مفهوم الغاية. طيب أريقوا على بوله إذا نوبا من ماء، عدم جواز إزالة النجاسة بغير الماء، مفهوم مخالفة، لأنه هذا دل على جواز الماء، مفهومه عدم جواز غير الماء، مفهوم مخالف. طيب لقب ولا صفة ولا إيش؟ لقب. الماء، الماء ليس صفة، الماء صفة لإيش؟ ما هو صفة، هذا لقب، اسم جامد. طيب حتيه ثم قرصيه بالماء الأول مثل الأول، نقول مفهوم مخالف. من أي نوع مفهوم مخالفة؟ مفهوم اللقب. باقي معنا مسائل الأمر. طيب إبراهيم الشهراني موجود، طيب نواصل نأخذ أمثلة الأمر. السؤال الأول يقول قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وجوب عيادة المريض، هذا الإمام البخاري صاحب كتاب الصحيح، اسمه شو اسمه؟ اسم الإمام محمد إسماعيل إبراهيم ابن المغيرة بن البردزبة البخاري. طيب، يقول: باب وجوب عيادة المريض. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا الحاني. وعن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ذكر منها إيش؟ أن نتبع الجنائز ونعود المريض. ما هي القاعدة الأصولية التي تربط بين التبويب وبين الحديثين؟ بين التبويب والحديثين، ولا بين التبويب وبين الحديثين؟ لا دقيقة بس، خلينا بس مسألة لغوية. هل نقول التي تربط بين التبويب والحديثين، ولا نقول التي تربط بين التبويب وبين الحديثين؟ الأكثر في كلام العرب ما يكررون بين، خلاص بين التبويب والحديثين بس، واضح؟ ما يحتاج تكرر بينها، بين الرجل وبين الشك. نعم، لكن الأكثر في كلام العرب عدم تكرار ذلك، وقد جاء في أصل بين الرجل والشرك والكفر. طيب، طيب السؤال الآن، خلينا من اللغة نأخذ الأصول. وش القاعدة اللي تربط أن الأمر يقتضي؟ تفضل. ما قلت، أنا قلت أن الأمر يقتضي، باقي الفراغ. الوجوب، أحسنت. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، في ضوء ما درست أجب من خلال الآية على ما يأتي. مع ربط الجواب بالقاعدة الأصولية المناسبة، هل التوبة واجبة أو مستحبة؟ من يجاوب؟ ليش واجبة؟ لأن الأمر يقتضي الوجوب، وهذا أمر. طيب، وهل يجوز تأخير التوبة؟ ليش لا يجوز تأخير التوبة؟ لأن الأمر يقتضي الفورية. وهل تجب التوبة على أصحاب الصغائر أم وجوبها مختص بأصحاب الكبائر فقط؟ أبو الحسن: لا، ما في من باب أولى. هل أول شيء أجب تجب على أصحاب الصغائر من باب أولى؟ لا، يعني الصغائر أولى ولا الكبائر؟ كبائر أولى بوجوب التوبة، خلاص. طيب، إذن تجب التوبة على الجميع ولا لا؟ وش؟ أحسنت، هذا يرجع إلى باب العموم، ما أخذنا العام، لكن وتوبوا إلى الله جميعا، هذا جميع تدل على العموم. أيها المؤمنون، الجمع المعرف بالله يقتضي العموم، خلاص. طيب، باقي بعض الأمثلة بس نخلص هذا السؤال. هل التوبة تجب على أصحاب الصغائر أم وجوبها مختص بأصحاب الكبائر فقط؟ قلنا هنا العموم: من ارتكب الذنب ثم عاد إليه بعد التوبة، هل تجب عليه التوبة مرة أخرى؟ ليش؟ لأن الأمر يقتضي التكرار. وهل تجزئ التوبة ممن فعل مرة ثانية؟ تجزئ. ليش؟ الأمر يقتضي الإجزاء. طيب، باقي بعض الأسئلة، لكن مفهوم إذا حضر العشاء والعشاء على ترك الجمع، على أنه يصلي، أنه يأكل ثم يصلي، دلالتها على الصلاة منطوق، ودلالتها على الدرس مفهوم موافقة ولا مخالفة؟ إذا كان الصلاة تؤخرها، إذن الدرس مفهوم موافقة أولوي، ها؟ ولهذا نقف ونواصل إن شاء الله بعد صلاة العصر في تمام الساعة كم في الجدول؟ الساعة الرابعة إن شاء الله، يعني عندنا الآن يمكن يصير أربع وربع، ساعة وربع للغداء وللصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير يا شيخ. عدم الصحة، لأنه ما في الحديث صحة، فقدرنا لفظة إنما صحة الأعمال على صحة العمل.